يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات السراج المنير الرابع، والذي يجسد هذا البرنامج علاقات النبي صلى الله عليه وسلم ويرسم لنا المنهج فيها. وفي حلقة سابقة تحدثنا عن علاقته مع ربه عز وجل، ومنطلق هذه العلاقة من الإيمان به سبحانه وتعالى، سواء كان الإيمان بوجوده جل وعلا، أو الإيمان بربوبيته، أو الإيمان بألوهيته جل وعلا. ونكمل ما يتعلق بأسس هذه العلاقة، وهي الإيمان أيضا بأسمائه وصفاته جل وعلا، على حد قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى علاقته مع ربه، وبين كما جاء في القرآن أن له أسماء سبحانه وتعالى وصفات تليق بجلاله وعظمته، نحن علينا أن نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، إثباتا يليق بجلاله وعظمته، بإثباتا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، ولا يشاب من غير تشبيه بصفات المخلوقين، ولا تعطيل لهذه الصفات، ولا تمثيل لهذه الأسماء والصفات. علينا أن نؤمن بها لكي نبني علاقتنا مع الله من هذا الأساس المكين الذي يجب أن نؤمن به. عندما نؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إذن نكون حددنا المنطلق الأساس في العلاقة مع الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق. المنطلق الآخر في العلاقة مع الله والأساس الثاني هو القيام بعبوديته سبحانه وتعالى، بمعنى تنفيذ أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه. عرفنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. فالمسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم علاقته من خلال قيامه بهذه العبودية لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه العبودية مرة من المرات، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا معاذ، بالمنادات اللطيفة، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه العبودية لله عز وجل، أن يقوم الإنسان بهذه العبودية، ينفذ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أوامر ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان محددا لعلاقته مع الله وهو يعبث بهذه الأوامر ويعبث بهذه النواهي، يعمل هذا تارة ويترك هذا تارة، هذا لم يكن قائما بعلاقته مع الله القيام الصحيح. ولذلك لو أردنا أن نقسم هذه العبادة إلى أقسام سنجد أن هناك عبادات بدنية، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات عملية، قلنا عبادات بدنية، عبادات قلبية، عبادات مالية، أيضا هناك العبادات لسانية. فالعبادات القلبية مثل التوكل، الاستعانة، الدعاء، الدعاء بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا يقصد فيها كذا أو كذا، المحبة، الخوف، الرجاء، الاتجاه بالذبح لله عز وجل، وغير ذلك من الصدق مع الله سبحانه وتعالى، من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، من الصبر تجاه المكاره والمصائب وتجاه الأعمال، حتى الصبر على الطاعات، كل هذا يكون لله سبحانه وتعالى. العبادات البدنية كالصلاة، هذه عبادات بدنية كالحج، العمرة، الصيام، ما يقوم به الإنسان من الواجبات لوالديه ببدنه، كل هذا من العبادات البدنية التي يجب أن يقوم بها الإنسان المسلم لله عز وجل. العبادات المالية ما ينفقه الإنسان من ماله تجاه نفسه، تجاه الآخرين ابتداء بوالديه وأسرته، تجاه حقوق الآخرين كحقوق الفقراء والمساكين وابن السبيل، كذلك تجاه الحقوق الأخرى مما يجب عليه في المجتمع، وهكذا. هذه العبادات المالية التي يقوم بها المسلم من خلال ماله. كذلك العبادات اللسانية هي أعمال لكن تكون باللسان، وهي من أجل الأعمال، مثل قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الدعاء، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الكلام الطيب، وهكذا، الدلالة على الخير، إرشاد الضال، كل هذا من العبادات اللسانية. هذه العبادات إذا أتى بها الإنسان قاصدا الله عز وجل فحينئذ قام بهذه العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك، قام بهذه العبودية خير قيام، ولذلك كان هو المبادر في الأعمال وهو القدوة في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج، من توضأ نحو وضوئي هذا. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قام بهذه العبودية، أيا كانت هذه العبودية، سواء مالية، بدنية، قلبية، لله عز وجل. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشق قدماه من طول القيام. تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. سمى نفسه عبد، وهذه العبودية هي الشرف له عليه الصلاة والسلام، عبودية لله عز وجل، وكذلك الشرف للآخرين، ولذلك سماه الله عبدا وصفه بهذه العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا. فحينئذ يجب على المسلم أن يقوم بهذه العبودية، أيا كانت هذه العبودية لله، أيا كان مصدر هذه العبودية اللسان أو المال أو القلب أو البدن. هذه العبودية هي رسالة الرسل كلهم، بل هي التي من أجلها خلق الخلق. ولقد خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ألا فاعبد الله مخلصا له الدين. هكذا هذه العبودية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن يبني المسلم علاقته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محققا لهذه العبودية، لتكون العلاقة أقوى. وكل ما كانت العبودية خالصة لله عز وجل وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، كان العبد إلى الله أقرب. هذا المنطلق الثاني أو الأساس الثاني. أما الأساس الثالث، من خلال علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، هو تبليغ الرسالة. بعثه الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة العظيمة الخالدة، أمره الله عز وجل بالبلاغ. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ويقول سبحانه وتعالى: إن عليك إلا البلاغ. وفي آية أخرى: ليس عليك هداهم. فالهداية بمعنى التوفيق لهذا الدين هو من الله سبحانه وتعالى، فأنت أيها النبي ليس عليك هدى الناس، وإنما عليك أن تبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الرسالة على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على مستوى القبيلة، على مستوى الناس كلهم. ولذلك كانت رسالته عامة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الرسالة منذ أن أمره الله جل وعلا وأوحى إليه حتى آخر حياته. ففي حجة الوداع يقوم خطيبا صلى الله عليه وسلم ويقول ويرفع إصبعه: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فيشهدون الناس على تبليغه الرسالة، فيقول: اللهم فاشهد. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ الرسالة، فكانت علاقته مع الله جل وعلا بهذا التبليغ. ولذا المسلم الحصيف العاقل هو من يرث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ رسالته. الأساس الرابع هو تحذيره من جميع المخالفات، أيا كانت هذه المخالفات، سواء كانت مخالفات كبرى، شرك بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل، مخالفات عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا كاملا، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كذلك التحذير من عامة المعاصي، سواء كانت معاصي من الكبائر كالزنا والسرقة والقذف، وأشدها القتل، قتل المسلم أو غير المسلم بغير حق، وهكذا. فهذه المعاصي الكبيرة، أو سواء كانت معاصي في نظر الناس أنها صغيرة، لكن الصغير مع الصغير يصبح كبيرا، أو ما كان مشابها للكفر وهو في نتيجته مثل الكفر، وهو النفاق. النفاق سواء كان نفاقا مخرجا من الملة، أو نفاقا يوصف الإنسان بوصف من أوصاف المنافقين. هنا بنى النبي صلى الله عليه وسلم علاقته مع ربه من خلال هذه المنطلقات، من خلال الإيمان به سبحانه وتعالى، من خلال تبليغ الرسالة، من خلال القيام بالعبودية، من خلال تحذيره من المخالفات. ولذا يجب على المسلم أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي به في علاقته مع ربه عز وجل. فعلينا أن نحقق ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أعانني الله وإياكم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.